عند أشد ما يكون حاجة للثبات. ومن هنا من كان عنده رصيد في الحسنات إذا حصل مثل هذا الموقف يثبت، والذنب قد يخذله في مثل هذا الموقف. فلاحظوا هنا كيف دخل الشيطان مع هؤلاء الصحابة أجلاء، إنما استدلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، يعني بسبب بعض ابنهم. لكن الله تعالى، طبعا نحن نعتقد إخواني في الصحابة أنهم ليسوا معصومين ويقع منهم الخطأ، لكن أخطاؤهم يعني قليلة في بحر حسناتهم، وما فعلوا من نصرة النبي عليه الصلاة والسلام ونصرة الدين وبذل أرواحهم يفوق يعني كل ما فعلته الأمة بعد ذلك. فيقع منهم الخطأ، معز الأسلمين وقع في الفاحشة والغامدية، لكنهم سريعي التوبة والفئة، وما قدموا من حسنات يعني يشفع لهم كثيرا. فيقول الله تعالى عنهم هنا إنما استدلهم الشيطان بما كسبوا، ثم قال ولقد عفى الله عنهم، كلهم قد عفى الله عنهم هؤلاء. وهذا من كرمه سبحانه وتعالى أن عفى عن جميع من وقع في شيء في غزوة أحد. إن الله غفور حليم. ثم قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا، اللي هم منافقين، وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا، غزا يعني غزاة، لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. يعني هم يقولون الكلام هذا ليجعلوا الحسرة في قلوب المؤمنين بمثل هذا الكلام. يعني تجد المنافقين هم جالسين في بيوتهم لو ما ذهبوا الغزوة هذه ما مات أحد، يريدون تخذيل المؤمنين وإبقاء الحزن في قلوبهم ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. وقيل أن ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم يعود على المنافقين، أي اعتقادهم هذا يورثهم حسرة في قلوبهم. والله يحيي ويميت، حياة الموت ليست بسبب معركة ولا بسبب، الحياة الموت بيد الله سبحانه وتعالى، والله بما تعمل من بصير. خالد بن الوليد رضي الله عنه يعني من أكثر الصحابة جهادا وقتالا ومشاركة في المعارك، ومات على فراشه رضي الله عنه وأرضاه. فالقضية ليست يعني ليس المعركة السبب، المعركة أحد الأسباب لا شك، لكن ليست هي المسبب، الله تعالى هو المقدر لهذه الأمور كلها. ثم قال تعالى ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. يقتل في سبيل الله فله مغفرة عظيمة جدا، خير مما يجمع الناس، ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. قال في الكتاب هنا من فوائد الآيات الجهر بالله تعالى وصفاته يورث سوء اعتقاد وفساد الأعمال، لأنهم يظنون بالله غير الحق وأن الجاهل. آجال العباد مضروبة محدودة لا يعجلها الإقدام والشجاعة ولا يؤخرها الجبن والحرص. من سنة الله تعالى الجارية ابتلاء عباده يميز الخبيث من الطيب. من أعظم المنازل وأكرمها عند الله تعالى منازل الشهداء في سبيل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم يسرك عيش السعداء وموت الشهداء، لأن أفضل حياة هي السعداء وأفضل الموتات موت الشهداء. ما دام ميت ميت يموت شهيدا مغفورا له ذنبه. اللهم نسألك عيش السعداء وموت الشهداء، سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، ونستعملنا وإياكم في طاعته، ونفقهنا وإياكم في كتابه، ويعلمنا وإياكم معاني آياته. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.